الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الثلاثين من ربيع الآخر لعام 41 و400 ألف، أو ليلة الأول من جماد الأولى حسب التاريخ، حسب رؤية الهلال الموافق ليلة كم غدا؟ 27 من الشهر 12 لعام 2019، وبحمد الله قد بلغنا الباب السابع بعد 50. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 57، باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. استمر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، طبعا هنا لو حرف، لكن لما قال اللو أراده ماذا؟ اسما، فإذاك أدخل عليه الألف واللام. وهنا لو فيها تفصيل، متى تقال، متى يجوز، ومتى لا يجوز، فلذلك لم يظهر حكما فيها، وإنما قال ما جاء، يعني كل ما يتعلق فيها أو أكثر ما يتعلق فيها سيذكر من أحكام. نسأل الله أن ينفعنا بشرح الشيخ. يقول الشيخ: نعم تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله باب ما جاء في اللو. لو حرف يسميه النحاة حرف امتناع لامتناع. تقول مثلا: لو جاء زيد لأكرمتك، لو أطعتني لأكرمتك، فامتنع الإكرام لامتناع المجيء أو امتناع الطاعة. واضح. في باب النحو لو حرف امتناع لامتناع. ما معنى امتناع لامتناع؟ يعني امتنع وقوع ما بعد لو لامتناع ما قبل لو. لو جاء زيد لأكرمتك، هل أكرمه حينئذ؟ امتنع الإكرام لأنه لم يقع ما قبل لو وهو المجيء، صح؟ مجيء زيد. فهذا معنى حرف امتناع الامتناع. لما لم يكرمه؟ قال: لو جاء زيد لا أكرمتك. فالواقع أن زيد ما جاء، فذاك ما أكرمتك. لو أطعتني لا أكرمتك. إذا أنا ما أكرمتك لماذا؟ لأنك ما أطعتني. فامتنع ما بعد لو لامتناع ما قبل لو، فيقال هذا حرف امتناع الامتناع. ما معنى حرف امتناع الامتناع؟ أن يمتنع وقوع ما بعد لو لعدم وقوع ما قبل لو. ما حصل اللي قبل لو، فذاك لم يحصل ما بعد لو. أعطني مثال. تقول: لو ذهبت مبكرا ما فاتك الأمر. إذن فات لماذا؟ لأنك تأخرت، فامتنع الإدراك، فاتك الأمر لأنك ما بكرت. طيب، لولا هذا لو، ولولا لولا كذا لكان كذا. فكان هذا لماذا ما بعد لولا وقع؟ لأن وقع ما قبلها، صار كذا فصار كذا. إذن يختلف المعنى لولا عن لو. لو حرف امتناع الامتناع، بينما لولا كذا لما حصل كذا، فهذا يختلف عن هذا بحيث المعنى، فحصل الثاني لوجود الأول، بينما لو لم يحصل الثاني لعدم وجود الأول. طيب نعم. أما دخول ال، قال أما دخول ال عليه فليس هو للتعريف، لأن الحرف لا يعرف. الحرف لا يعرف، نعم. وإنما التعريف من خواص الأسماء، فال هنا زائدة، فقوله باب ما جاء في اللو يعني من النهي عن ذلك، وذلك لأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقوله تؤمن بالقدر خيره وشره دليل على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء فإن الله خلقه بقدر، مقدر خلقه ومقدر إيجاده ومقدر كل تفاصيله، لا يوجد في هذا الكون شيء إلا وهو مقدر من خير أو شر، من ضرر أو نفع، من صلاح أو فساد، من كفر أو إيمان، كله مقدر من الله سبحانه وتعالى. وفي يعني كون يقدر الله عز وجل الخير الصلاح هذا واضح، لأن الله يحبه وقدره. لكن يشكل على المعتزل وغير ممن أنكر القدر، لماذا؟ قال: كيف يقدر الله ما لا يحب؟ قدره لحكمة، والله عز وجل حكيم خير الحاكمين، لم يخلق عبثا ولا لعبا، فإنما يخلق أشياء وإن كان لا يحبها، ويقدر أشياء وإن كان لا يحبها، إلا لحكمة مترتبة عليها. فمثلا ربنا جل وعلا خلق الخير والشر للفتنة والاختبار، لو ما خلق الشر ما حصل الاختبار. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، يعني بالنعم والنقم. فإذا ما خلق الله الشر وقدره، وخلق الشياطين وخلق المعاصي والفساد، لما حصل الاختبار والبلاء، ولما حصل هناك تائبون ومستغفرون وصابرون. كل هذه الأشياء ما تكون إلا لوجود هذا وهذا. الله جل وعلا يخلق أشياء لحكمة، لا لحبه له لها، لكن هي وجدت بمشيئة الله. لأن مشكلة عظمى إذا قيل أنها لم توجد بمشيئة الله، يعني كيف غلبت مشيئة الله وجاءت في الدنيا؟ هذا كفر بالله عز وجل. وما تشاؤون إلا يشاء الله رب العالمين، ليس كذلك؟ لو لم يشأه الله عز وجل ما وجدت، ولكن شاءها الله سبحانه وتعالى فوجدت بمشيئته سبحانه وتعالى. ولو قيل أنها لم يخلقها الله، لكن هذا شرك بالربوبية. إذا من خلقها؟ يعني في خالق غير الله خلقها؟ الله خالق كل شيء، خلق ما يحب وما لا يحب، خلق الملائكة وخلق الشياطين، خلق العباد وخلق أفعالهم، لكن ما لا يحبه خلقه وشاءه لحكم مترتب عليه لا لذاته. نعم. وفي الحديث الصحيح: إن الله كتب مقادير الأشياء، إن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. نعم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي أنها مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن تحدث في وقتها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إذن الله الكوني القدري، يعني بقدره ومشيئته سبحانه وتعالى، فكل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو داخل في التوحيد، وعدم الإيمان بالقدر يتنافى مع التوحيد ويتنافى مع الإيمان. فمن كفر بالقدر فإنه كافر بالله عز وجل، ولا توحيد له ولا دين له، لأنه جحد القدر، وهذا سيأتي له باب خاص سيعقده المصنف فيما بعد. هذا وجه إيراد المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد، أن جحود القدر ينافي التوحيد لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. كل شيء مكتوب، يعني إذا ذكرنا مرارا مراتب القدر، كل شيء بعلم الله، الله بكل شيء عليم، ثم ربنا جل وعلا كتب مقادير كل شيء لعلمه، كذا وكذا وكذا وكذا إلى ما هو كائن يوم القيامة، حتى أنه كتب أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وأسماء أهل النار وأسماء أبائهم، لأنه يعلم ماذا سيحصل، فعلم كل شيء فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم شاء أن يخلق هذه المخلوقات ثم خلقها. إذن علم فكتب فشاء فخلق، هل لابد أن نؤمن به ونعلمه؟ علم الله بكل شيء عليم، كتب كل ذلك في كتاب، شاء أن يخلق ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ثم خلق، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني علمناه وكتبناه وشئنا أن نخلقه فخلقناه. هذا لازم يؤمن به كل مؤمن حتى يصح إيمانه وتوحيده. نعم. قال: وكلمة لو إذا جاء بها الإنسان في سياق الجزع والسخط على ما يحصل له فإن هذا نقص في التوحيد وجزع من القدر، لأن الواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره ولا يجزع ولا يسخط، وأن يعلم أنه لا بد أن يحصل له ذلك شاء أم أبى، جزع أم لم يجزع، لا بد أن يحصل ما قدره الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا لو المحظورة، أن يقول لو بعد وقوع المصيبة متحسرا على ما وقع، لو كذا لو فعلت كذا لكان كذا، فالواجب بعد أن وقعت المصيبة أن المسلم يسلم أمره إلى الله ويقول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ها قدر الله وما شاء فعل، لا يتحسر على أمر وقع لا مجال استدراكه، خلاص يقول قدر الله ما شاء فعل، مصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، احتسب الأجر وارجو من الله أن يعوضك خيرا، حتى يشرع أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. مش يأتي واحد بعد ما وقع الشيء، بعض الناس تزوج أنجب أولاد يقول لو أني ما تزوجت كما وقعت في المصيبة، كيف لو ما تزوجت، خلاص تزوجت عندك أولاد تقول لي لو أني ما تزوجت، هذا ما يجوز، كأنك معترض على قدر الله الذي قدره، فعليك أن تقول إيش قدر الله وما شاء فعل، مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن لو إذا قيت على سبيل الجزع والتحسر على ما مضى تفتح عمل الشيطان، ويكون حينئذ إذا فتح عمل الشيطان وسلك الإنسان خطوات الشيطان هلك والعياذ بالله، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. نعم. قال: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، يعني المنافقين، وهذه الآية جاءت يقولون يعني المنافقين هم اللي قالوا، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، يعني ما قتل أخوانهم، طبعا هم بعد ما قتلوا قال هذا الكلام، ما قتلنا يعني ما قتل بعضنا ممن هو منا وفينا، الآن قتلوا أو لم يقتلوا، قتلوا بعد ما قتلوا، يقول إيش لو كان أمر لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. نعم. وهذه الآية جاءت في سياق غزوة أحد في سورة آل عمران، وما حصل على المسلمين فيها من المصيبة التي حلت بهم من استشهاد كثير منهم وانتصار عدوهم عليهم بسبب أنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في تنظيم العسكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظم العسكر قبل القتال وجعل جماعة من الرماة على جبل يحمون ظهور المسلمين، وقال لهم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. ثم بدأت المعركة، صار المسلمون يقاتلون الكفار وظهورهم محمية، فاندفعوا على الكفار وقتلوا منهم وفتكوا بهم، فكان النصر للمسلمين. ولما شرعوا في جمع الغنائم رآهم الذين على الجبل فقالوا ننزل نشارك في الغنائم، فنهاهم قائدهم عبد الله بن جبير

يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، إما يعطيك أو يصرع عنك سوءا أو يعطيك خير مما سألت أو يدخل لك ذلك أجرا وثوابا اليوم القيامة. يحسن ظن بالله عز وجل بأن يقبل توبته إذا تاب ويغفر له إذا استغفر. يحسن الظن بالله عز وجل أنه يثيبه على صبره على البلاء. يحسن الظن بالله عز وجل بأنه ينصره، وما النصر إلا من عند الله، فيحسن الظن بأن الله ينصر. يحسن الظن بأنه إذا أحب الله يحبه الله، إذا ابتغى الجنة يدخل الله الجنة، إذا رجع أن يغفر له يغفر له، إذا خافه أمنه. هذا كله بإيش؟ باب حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، الكفار يسيئون الظن بالله، يظنون بالله ظن السوء. ذكر ابن القيم رحمه الله في غاث الأفان ظن الكفار ظن السوء بالله عز وجل أشياء كثيرة. من قال أن أسماء الله وصفاته لا معنى لها فقد ظن بالله ظن السوء. من قال بأن الله لن يبعث الناس ويحاسبهم ويجازهم على أعمالهم ظن بالله ظن السوء. من قال بأن الله خلق عبثا ظن بالله ظن السوء. من قال الله لا يعلم كثيرا مما يخفون ظن بالله ظن السوء. من استخفى عن الناس ومن استخفى عن الناس ولا يستخفى عن الله ويظن الله لا يعلم ما يفعل فقد أساء الظن بالله ظن بالله ظن السوء. من قال بأن الله لا يغفر الذنوب جميعا ظن بالله ظن السوء، إن الله يغفر الذنوب جميعا. من ظن بأن الله لن ينصر رسوله ولن ينقلب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمن العظيم أبدا فقد ظن بالله ظن السوء. وأشياء كثيرة. المهم أن الواجب على المسلم أن يظن بالله الظن الحسن، وأن يحذر أن يظن بالله ظن السوء، حتى أنهم ظنوا بأن الله لن يبعثهم خلقا جديدا. قال جل وعلا فما ظنكم برب العالمين، يعبدون أصنام من دون الله عز وجل ويشركون بالله تبارك وتعالى. فما ظنكم بالله؟ أتظنون بأن الله لن يحاسبكم؟ أتظنون بأن الله يرضى أن يشرك به؟ أتظنون أن هذه الآلهة تستحق العبادة كما يستحق الله عز وجل؟ قال فما ظنكم برب العالمين. نعم. قال وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذه قالها عبد الله بن أبي رأس المنافقين. قالوا لإخوانهم يعني من المؤمنين الذين خرجوا وقتلوا في أحد. وكيف سماهم إخوانهم؟ هل يكون المؤمن أخا للمنافق؟ عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي تولى كبر خبر القذف من المؤمن عائشة رضي الله عنها، وابنه صحابي، وهذا كان يرجو أن يتزعم على الأنصار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففسدت زعامته فحقد على الإسلام والمسلمين، وهو الذي قال لئن رجعنا المدينة ليخرجن العز منها الأذل. هذا عبد الله بن أبي رأس المنافق. طيب في صحابي اسمه إيش؟ أبي بن كعب، هذا من قراء الصحابة. أبي بن كعب هذا من القراء اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم تدري أي آية أعظم معك في كتاب الله؟ سكت. فقال أتدري؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر. هذا أبي بن كعب صحابي. نعم. قال تعالى قالوا لإخوانهم يعني من المؤمنين الذين خرجوا وقتلوا في أحد. وكيف سماهم إخوانهم؟ هل يكون المؤمن أخا للمنافق؟ هذا حسب الظاهر، لأن المنافق في الظاهر مؤمن، فهي أخوة بحسب الظاهر، لأن المنافق يعامل معاملة المؤمن في الظاهر وتوكل سريرته إلى الله، فهو سماهم إخوانهم بحسب ما أظهروا من الإيمان. وقيل إخوانهم في النسب، لأن عبد الله بن أبي من قبيلة الأنصار ومن أهل المدينة فهم إخوانهم في النسب، والله أعلم. نعم. الذي قال إخوانهم يعني إخوانهم من النسب من الأنصار، أو أن إخوانهم في الدين بالظاهر، لأن المنافقين في تصنيف الناس الكفار والمسلمين يعتبر إيش؟ بالظاهر أنهم من المسلمين. نعم. وقد رد الله عليه بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إذا كنتم تزعمون أنكم تمنعون الموت من هؤلاء فامنعوه عن أنفسكم. نعم. قل فادرؤوا أي امنعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين من أنهم لو كانوا عندكم ما ماتوا وما قتلوا. نعم. الشاهد في قوله لو كانوا عندنا، هذا فيه استعمال لو. نعم. في مقام الجزع والتسخط وعدم الإيمان بالقدر، فالموت الذي حصل عليهم بزعمه ليس هو بقضاء الله وقدره، وإنما هو بسبب الخروج، وأن البقاء في المدينة سبب للسلامة، ولا يرجع هذا إلى القضاء والقدر. والسلامة والقتل كلاهما راجع إلى القضاء والقدر، سواء بقوا في المدينة أو خرجوا إلى أحد. إن يلزم من قولهم لو قعدوا، لو الذي قال إخوانهم وقعدوا لو أطاعوا ما قتلوا، أنهم يلزم من قولهم هذا الاعتراض على القدر، وكأن قعودهم أو عدمه، خروجهم أو عدمه، هو الذي يسير القدر، والأمر ليس كذلك، الأمر بيد الله. فمن لم يخرج أو من قعد ولم يخرج حتى لو ما قتل سيموت في مكانه. فربنا جل وعلا يقول طيب هم خرجوا وقتلوا، طيب أنتم ما خرجتم، ادفعوا أنفسكم الموت. ربنا يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد، الموت فيك، فيك كما يموت غيرك. هذه حقيقة الكل متفق عليها. طيب كمل. قال فمن كتب الله أنه يموت فإنه سيموت في المدينة أو في أحد، ومن كتب الله أنه يبقى فسيبقى سواء في المعركة أو في المدينة، فالأمر راجع إلى قضاء الله وقدره. نعم. قال وفي الصحيح، يعني في صحيح مسلم، هذا حديث عظيم فوائده كثيرة من الحديث الأربعين النووي أيضا، وقد تناول العلم بالشرح، ينبغي طالب علم العناية به الاستفادة منه. طيب كم قوله حدثنا أبو بكر بن واحد يوم من الأيام دخل مسجد ما في خطيب، فتورط المصلون، ما خطيب ما حضر كذا كذا، فبعد ذلك لما شاف التورط إنسان يعني مش طالب علم يعني، أخذ حديثا وكتبه واتنى بشرحه ووضعه في جيبه، كل جمعة يأتي به، فقدر الله يوم الأيام وإلا ما في خطيب، ولا هو محتاط هالمرة، قام وخطب خطبة جيدة وصلى بالمصلين ركعتين الجمعة والحمد لله. واحد قال له كيف أنت جاء على بال؟ قال لا أنا حاط من زمان، صار موقف وكله. فالحديث لو أن أحدكم يحفظه جيدا ويحفظ شرحه أو حتى يكتبه، خلي دائما محتاط فيه، سبحان الله فيه فوائد كثيرة وينفع لخطبة الجمعة. ماشي تسوونها إن شاء الله، هو أو غيره خليك مستعد. نعم كمل. قال قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي. المراد بالقوي هنا قوة الإيمان، أي القوي في إيمانه، وكذلك القوي في بدنه ورأيه وتدبيره، فالقوة تشمل قوة الإيمان وهذا هو الأصل والأساس، وقوة الرأي والتدبير وقوة البدن أيضا، لأنه ينفع بقوته، ينفع نفسه وينفع غيره، فنفعه يكون متعديا فهو خير. أفعل تفضيل يعني أكثر خيرا. طيب المؤمن القوي خير حبل الله من المؤمن الضعيف، المراد قوة الإيمان، ليس القوة البدنية ولا قوة الرأي ولا قوة التدبير ولا قوة المال، لكن هذه القوة الأخرى إذا صارت مع الإيمان نفع الله بها، لكن لو تجردت عن الإيمان يكون فيها ضرر، كما لو أن كان شخصا ما قويا، كما لو كان شخص ما قويا ولكنه ماذا كافر، هذا يضر أصلا بقوته. لكن الأصل أن المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف، الكلام على الإيمان، وهذا من أدلة الأدلة الدالة على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، وإن شئت قل إيش يقوى ويضعف، يقوى ويضعف، وأن الناس يتفاوتون في إيمانهم، الحديث واضح. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير حبل الله من المؤمن الضعيف. إذن هذا خير وأحب إذا الناس يتفاوتون في إيمانهم. طيب ما الذي ضعف إيمان هذا؟ قلة الطاعات وفعل المعاصي. إذن هذا دليل أهل السنة بأن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مؤمنا ضعيفا، ما قال كافر، قال مؤمن ضعيف. المقارنة هنا ليست بين المؤمن والكافر، بين المؤمن والمؤمن، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف. فكلاهما ماذا؟ بدليل كلاهما مؤمن، بدليل أنه قال وفي كل خير. إذن هذا أصلا ما الذي ضعف إيمانه؟ المعاصي، الغفلة، صح، قلة الطاعة، فلذلك ضعف إيمانه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مؤمنا وقال فيه خير، إذن ليس بكافر وإن ضعف إيمانه، خلاف المعتزلة والإباضية والخوارج، صح. شوف الفائدة العظيمة في الحديث. نعم. قال وأحب إلى الله، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل. هذه فائدة، فيه إثبات صفة المحبة لله، فالله عز وجل يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبوا ما يحبون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالله يحب ويحب. وقوله أحب اسم تفضيل، إذن حتى الذي يحبهم الله عز وجل فحب الله متفاوت من شخص إلى آخر، يحب المؤمن القوي أكثر من حبه للمؤمن الضعيف، صح؟ نعم. وأنه يحب المؤمن القوي، والمحبة من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم ربنا جل وعلا يحب أماكن، يحب البلاد الله مساجدها، أبغض بلاد الله أسواقها. يحب الله عز أعمال أكثر من أعمال، يحب كلام أكثر من كلام، أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، صح. يحب المتقين، يحب المحسنين. فحب الله عز وجل قد يكون لأماكن، قد يكون لأعمال، قد يكون لكلمات، قد يكون لأشخاص، كل ذلك عليه أدلة. نعم. قال من المؤمن الضعيف، الضعيف في إيمانه، كذلك الضعيف في إرادته وتدبيره وبدنه، لأن نفعه يكون قليلا لنفسه ولغيره. نعم. قال وفي كل خير، المؤمن كله خير، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كلهم فيه خير، لكن المؤمن القوي خيره متعد إلى غيره، والمؤمن الضعيف خيره قاصر على نفسه لا يتعده. نعم. وقوله احرص بكسر الراء، ويجوز الفتح، والحرص معناه المبالغة في طلب الشيء. نعم. ومعنى قوله احرص على ما ينفعك يعني بالغ في طلبه، وابذل الوسع في تحصيله، فإن النفع مطلوب. وفي ضمن ذلك النهي عن الحرص على الشيء الذي لا ينفع. لاحظوا هالوصية هذه العظمى، احرص على ما ينفعك، أمر بالحرص، يعني لا تفرط، كن حريصا، لكن قيدها الحرص أن يكون على ما ينفع، يعني لا تحرص على ما لا ينفع، فضلا أن تحرص على ما يضر، فأمرك أن تحرص، وقيدها الحرص أن يكون على ما ينفعك، واضح؟ إذن احرص يعني لا تفرط، على ما ينفعك يعني قيده بأن يكون نافعا، إذن لا تحرص على ما لا ينفع، ها من باب أولى، لا تحرص على ما يضر. طيب هنا احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك، ينفعك في دينك ولا في دنياك؟ لا، في دينك وفي دنياك. ما كان نافع لك في بدنك، في صحتك، في سمعتك، في شكلك، في ملابسك، في دابتك، في بيتك، ها أرقى من ذلك، في أخلاقك، أرقى من ذلك، في دينك وإيمانك، في عقيدتك، في توحيدك، كن حريصا على ما هو نافع لك في الدنيا والآخرة، على ما هو نافع في دينك وفي أخلاقك وفي دنياك، نافع في مالك، نافع في أهلك، فكن حريصا وقيدها الحرص على أن يكون على النافع. نعم. ثم قال واستعن بالله، يعني لا تعتمد على الحرص فقط، ولكن مع الحرص استعن بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا غنى لك عن الله، ومهما بذلت من الأسباب فإنها لا تنفع إلا بإذنه، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك جمع بين الأمرين، فعل السبب مع الاستعانة بالله عز وجل. لاحظ هنا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، شوف الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي ماذا؟ جوامع الكلم. شو يعني جوامع الكلم؟ يعني تكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. شوف الكلمات، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هل يستطيع أحد أن ينجز شيئا ولو يسيرا من غير عون الله؟ لا والله. ولا يستطيع أن يسبح تسبيحة ولا يخطو خطوة ولا ينفع نفسه ولا غيره في شيء إلا إذا عانه الله. واستعن، السين والتالي أي شيء؟ الطلب، يعني اطلب العون من الله. فلذا قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة. إياك نعبد يشمل كل العبادات، وإياك نستعين عبادة واحد، فرد من أفراد العبادة. لما ذكرت الاستعانة؟ قال لأن العبد لا يمكن يعبد الله بأي عبادة ولو كانت يسيرة إلا إذا عانه الله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع أن تقول الدبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالذي لا يعينه الله ما يستطيع، لا يمشي إلى صلاة، لا يقرأ قرآن، لا يبر والديه، لا يحفظ علما، لا يتنفل، لا يتصدق، لا يصل رحما، لا يتقي معصية، ما يوفق لشيء إلا إذا عانه الله. فعليك أن تستعين بالله بمعنى أنك تطلب العون من الله تبارك وتعالى وتتخلى تماما من حولك وقوتك، لا شيء أنت إلا بالله سبحانه وتعالى. فاستعن بالله واقرأ قراءة قوية. احيي الدرس، تفضل. ثم قال ولا تعجزن بفتح الزاي، ويجوز الكسر، والنون نون التوكيد الثقيلة، هذا نهي عن العجز. الله أكبر. نعم. والعجز معناه الكسل والإهمال، وليس العجز الجسمي. فالإنسان إذا عجز عجزا جسميا لا يؤاخذ لأنه ليس باختياره، لكن المراد عجز الكسل وعجز الإهمال وإيثار الراحة، هذا هو المنهي عنه، لأنه يفوت على المسلم خيرا كثيرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. الله أكبر. العجز المراد الكسل، المراد يعني أن تؤثر الراحة عن القيام بما ينفعك في دينك ودنياك. يعني لو أن شخصا كان مريضا فلا يستطيع أن يصلي قائما، عجز عن القيام، لا يقال له لا تعجز، أصلا هو ما يستطيع. لكن شخص مع قدرته لا يقوم ويفعل، هذا الذي إيش؟ العاجز، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجزن. وذاك قيل ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يقول هذا أكبر عيب، تقدر تتمم ومع ذلك ها تعجز، تقدر تعمل أكثر من ما أنت تستطيع، أن تعمل أكثر ما أنت تعمل ومع ذلك تقصر، فهذا من أكبر العيوب. لاحظ الآن هذه النصائح لو أخذ بها المسلم يتفوق تفوقا عظيما في دين ودنيا. أولا الحرص، ثانيا على النافع، ثالثا مستعينا بالله، رابعا أن لا يعجز، لا تترك شيء تستطيع أن تقوم به. فلو أخذ أحد بهذه الوصايا لا أدرك من الخير الشيء الكثير في أمور دينه ودنياه. فما نجح أحد إلا بهذا، وما فشل أحد إلا بالتخلي عن هذه الوصايا العظيمة النبوية. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء، يعني مما تكره، بعدما تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله وتترك العجز، بعدما تعمل هذه الأسباب، إذا أصابك شيء عكس ما تريد وعكس ما تطلب، فلا تجزع، واعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وأن الله لو قدر لك شيئا لحصل ولكنه لم يقدر لك، ولا تدري ما الخيرة فيه، لعل الله حبسه عنك لخير أراده بك. الله أكبر. ربما أن الإنسان يحرص على شيء لو حصل له لأهلكه، فالله يمنعه عنه رحمة به. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله، قاعدة عظيمة، والله قاعدة عظيمة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم إنسان كره شيئا وهو خير له، ثم اكتشف أن الخير أنه لم يوفق في المكان الفلاني، الخير أنه لم يوفق في الطريق الفلاني، الخير أنه لم يقبل في الجامعة الفلانية، الخير أنه لم يقبل في الوظيفة الفلانية، الخير له أنه لم يتم زواجه من الأسرة الفلانية. كثير جدا، ولو راجع أحدنا نفسه لوجد مواقف كثيرة يقول: الحمد لله أني ما ذهبت كذا، الحمد لله أني ما فعلت كذا، مع أنه كان في لحظتها إيش قد يكون حزن حزنا شديدا أنه ما استطاع، ما حصل له الشيء الفلاني. لكن وعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضربت لكم مثال مرارا، قد تمنع الأم ولدها من تناول شيء يضره في صحته، تعرف أن ولدها يعاني المرض الفلاني، فيه سكر أطفال ولا فيه حساسية ولا فيه وفيه، ويبكي بكاء شديد، طفل ما يعلم أن المصلحة ما تقوم به أمه، صح؟ أو تأخذ منه آلة حادة يريد أن يعبث بها، أو سقط عليه ممكن أن تقتله تجرحه، فيبكي لأن أخذت منه الحاجة الفلانية، يعني ما يعلم، صح؟ فإذا كانت الأم تدرك من مصلحة الطفل ما لا يدركه الطفل، فلماذا لا تتوقع إن حرمك الله من شيء سألته إياه وما أعطاك أنه إيش ما منعك إلا رحمة بك؟ إذ أن الله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها، فقد لا يعطيك رحمة بك. ربما لو حصل لك الشيء فلان تكبرت، ربما ما قلت يا رب، ربما تخلفت عن الصلاة، ربما احتقرت الآخرين، بل ربما يكفر الإنسان، ربما ينفتن. لكن الله عز وجل إيش؟ لأن الله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها، وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه قاعدة عظيمة، ما حصل حرصت على ما ينفع، استعنت بالله وقمت بما يجب عليك بما استطعت، لم تعجز، ومع ذلك أصابك شيء ما وفقت، قل الحمد لله، عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه الضراء صبر فكان خيرا له. نعم. قال: فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لا ترجع هذا إلى تقصيرك، ولكن أرجعه إلى قضاء الله وقدره. الله أكبر. نعم. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، يعني أرجع هذا إلى قضاء الله وقدره، فالذي منعه عنك ليس هو فعلك أو تركك، وإنما الذي منعه عنك هو الله سبحانه وتعالى. الله. ولا تدري، لعل الله أراد بك خيرا وصرف عنك شرا، فارض بقضاء الله وقدره. هذا هو شأن المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر. أما المنافق وضعيف الإيمان فإنه إذا أصابه شيء يكرهه جزع وتسخط وقال: هذا بسبب فلان، أو هذا بسبب أني ما عملت كذا أو كذا. هذا جحود للقدر، أو عدم إيمان بالقدر، أو ضعف إيمان بالقدر، وما هكذا المؤمن. نعم. بعض الناس يشتم نفسه، بعضهم يقول: لكني غبي، أنا كذا، أنا لي ما أفهم. غلط، هذا غلط كبير. بعض الناس يتجاوز أكثر، يلعن، يكفر، يلطم، يشمخ وجهه، يشق ثيابه، يضع التراب على رأسه، ماذا يستفيد هذا؟ الواجب أن يصبر، وأكمل من الصبر الرضا، وأكمل وأكمل الشكر، يشكر الله على المصيبة. لكن ما الواجب؟ أن يصبر. صبر معناه لا يجزع لا بقلبه ولا بلسانه بألفاظه ولا بجوارحه، لا يشق ولا يفعل، هذا واجب. الرضا أكمل، ومعنى الرضا أنه ما كان يتمنى أنه لو ما وقع كذا، يعني وقعت مصيبة كان يتمنى أن راضي، لكن لو أن استقبل أمر ما استدبر أو أن الأمر راجع له لا ود أن ما وقع هذا الشيء، فهذا لا يقول وقوعه الحمد لله، عنده رضا في نفسه أن هذا الوقوع خير لي من عدم وقوعه. صبر المرحلة الواجبة لا تجزع، الرضا تساوي الأمر عنده هذا وهذا راضي بهذا، الشكر أنه يشكر الله أن وقعت المصيبة الفلانية شاكرا لله عز وجل، هذه مرتبة أعلى وأعلى، لا يطيق الإنسان كل إنسان أن يشكر الله أو أن يشكر على المصيبة، لكن الواجب أن يصبر. ثم من لم يصبر ماذا يستفيد؟ لو لطم أو سب أو لعن، هذا لا نقول أنه يسلم من الإثم فحسب، بل عليه إثم، وهل سيتدارك شيء بهذا الجزع؟ ما يتدارك شيء، لا تدارك ولا رجع له ما فقده، فلما الجزع؟ تبهتم؟ ما منه فائدة. لكن الصبر إنما وفى الصبر أجرهم بغير حساب، يعطيك الله ما لا يعلمه إلا هو، حتى ما يعطي الحسن بعشر أمثالها، لا حساب آخر. هذا الصبر وهذا الصيام وهذا الهجرة في سبيل الله، فقد وقع أجره على الله، وإنما يوفى الصبر أجرهم بغير حساب. قال وإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذه عند الله كم يعطي، وإنما جعل الله خفية على الناس حتى يذهب الذهن كل مذهب، الله أعلم كم سيعطي. المسلم لا يتمنى البلاء بل يسأل الله العافية، لكن إذا وقع فما عليه إلا أن يصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة، وما يدريك لولا هذا المرض، لولا هذا البلاء، لولا هذا الفقر، لولا هذا الضيق، لولا هذه المشاكل لكنت شخصا آخر، تعصي الله، تكفر بالله، تغتر، تتكبر، تحتقر عباد الله، يحصل لك من الإثم ما تخسر به آخرتك. لا والله هذه المصيبة ولن يخسر آخرتي، لأن من خسر آخرته فقد خسر كل شيء، قل إن الخاسر الذي خسر أنفسه مالهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، فرق كبير. نعم. فقول قدر الله وما شاء فعل يحل عن المسلم مشاكل كثيرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن لو، أي قول لو، تفتح عمل الشيطان إذا أرجعت هذا إلى غير القضاء والقدر. هل يقول قدر الله ولا قدر الله؟ يعني أكثر ما أسمعه مكتوب قدر الله ولا قدر الله، وين الفرق بينهما؟ إذا قال قدر هذا إيش؟ فعل ماضي، وإذا قال قدر الله قدر يعني هذا خبر لمبتدأ محذوف، هذا قدر الله، هذا قدر الله وما شاء فعل، لكن الأكثر أشهر من إيش؟ قدر الله ليس قدر الله. نعم. الشيطان قال تفتح عمل الشيطان إذا أرجعت هذا إلى غير القضاء والقدر. شنو الشيطان؟ بدأت أنت الشيطان الجملة شنو؟ ابدأ ارجع فيها عشان نفهم الجملة كاملة. فقول قدر الله وما شاء فعل يحل عن المسلم مشاكل كثيرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن لو، أي قول لو، تفتح عمل الشيطان، فإذا أرجعت هذا إلى غير القضاء والقدر دخل الشيطان وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويلقي عليك القلق النفسي، وتصبح في هم وغم وحزن. أما إذا أغلقت هذا الباب وقلت قضاء الله وقدره أو قدر الله وما شاء فعل، فإنك تغلق باب الشيطان. نعم. فلو مفتاح لباب الشيطان، وقدر الله وما شاء فعل إغلاق لباب الشيطان. الله أكبر. تستريح من شره ومن همومه وأحزانه ووساوسه. يبقى إشكال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. أليس في هذا استعمال لو في شيء تبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه فاته، وهو فضيلة التمتع بالعمرة إلى الحج؟ ألا يتعارض مع قوله: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا؟ الجواب: لا تعارض. أكيد لا تعارض. لماذا؟ لأن لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ثم هو يقول لو. أكيد إن قالها على إيش؟ لا على سبيل التحسر والاعتراض على قدر الله. إذا علم على أي سبيل؟ نعم، الجواب لا تعارض. لأن لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، هذا من باب الجزع على شيء حصل وانتهى. أما لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، فهو إخبار عن المستقبل لا عن الماضي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو تبين له فضل العمرة والتمتع بها إلى الحج لتمتع صلى الله عليه وسلم ولما ساق الهدي، فهو إخبار عما يفعله في المستقبل. أما يفعله في المستقبل، طبعا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجته، ولكن إخبار لأمته أن الأفضل أن تحجوا متمتعين، يعني تأتون بعمرة ثم تتحلوا منها ثم تحجوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه من أن يحج متمتعا؟ لأنه ساق الهدي، ومعنى ساق الهدي يعني يأتي به الهدي معه بالإبل بالبقر بالغنم، اسمه الهدي الحج، من أرض الحل إلى يدخل فيها إلى الحرم. فمن ساق معه الهدي هذا ما يتحلل، يبقى على حرامه حتى يبلغ الهدي محله. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق معه الهدي ودخل الحرم، فمنع ذاك من يتحلل. فقال لأصحابه: ممن لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي فليتحلل فليجعلها عمرة. طبعا ما كانوا يعرفون العمرة في موسم الحج، في أيام الحج ما كنا نعرف العمرة، فجاءوا إيش للحج فقط، وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وهم في السعي في تقريبا الشوط السابع، قال اجعلوها عمرة. تعجبوا كيف ما نعرف شيء، اجعلوها عمرة. طيب وأنت يا رسول الله؟ قال أنا سقت الهدي ما تحلل حتى يبلغ الهدي محله. ثم طيب خاطرهم، لأن بعضهم قال كيف نتحلل نأتي أزواجنا؟ فقال عيسى السلام: شوف كيف تطيب الخاطر. قال: حتى أنا لو ما سقت الهدي كان اعتمرت مثلكم. وهذا إشارة أنه في المستقبل اجعلوها دائما إيش حجكم؟ تمتع، عمرة، تحلوا منها بعدين حجوا. طيب هل التمتع أفضل ولا سوق الهدي وتحج قارن أو تحج مفرد حج بدون عمرة؟ التمتع أفضل، إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام القران أفضل. لماذا؟ لأن الله اختار له ذلك. هو في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام التمتع أفضل، في حق النبي عليه الصلاة والسلام القران أفضل. لما؟ لأن الله اختار له ذلك، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل في حقه. لكن انظروا اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم كيف طيب خاطر الصحابة، فقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرة، كان مثلكم أفعل، لكن أنا سقت الهدي. واضح؟ طيب إذن هنا ما قال لو النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول المتحسر على بعد ما وقعت المصيبة. أصلا لم تقع مصيبة هنا. هل وقعت مصيبة؟ ما وقعت مصيبة حتى يقال كيف يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وهناك يقول فلا لا تقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. نعم تفضل. قال: فهذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن مستقبل، وأيضا هو يتمنى عمل طاعة وعمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس يتجزع على شيء فات أو شيء مضى، فلا تعارض بين هذا وهذا. في لو بعد غير هذه، في لو للتمني، فإن تمنى خيرا فهذا حسن، وإن تمنى شرا فهذا سيء. كيف يتمنى خيرا؟ يقول: لو أن عندي كذا وكذا من المال لتصدقت به، لو كان عندي كلا وكذا من العلم لعلمته وبذلته، لو كان عندي قوة لأمرت بالمعروف نهت عن المنكر، لو كان عندي سلاح لجهدت في سبيل الله. هذا حسن ولا سيء؟ حسن، يكون صادق النية له أجر. أما إذا قال لو كان عندي كذا وكذا لفعلت كذا وكذا من المعاصي فهذا عليه إثم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف الله فيه حقا ويتقي فيه ربه ويصل في رحمه فهو بأعلى المنازل، علم مال ويجعله في مرضات الله، هذا الأول. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، لكن يقول لو كان عندي مال لفعلت كما يفعل فلان، وهو بنيته فهما في الأجر سواء، هذا الأول والثاني. الثالث قال: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل في رحمه ولا يعرف الله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. الرابع قال: ورجل لم يؤتي الله مالا ولا علما ويقول لو كان عندي مال لفعلت كما يفعل فلان، هذا السيء، فهو بنيتي فهما في الوزر سواء. فصار هنا لو للتمني، ها هذا لا بأس به إن كان يتمنى الخير، وهذا السيء إن كان يتمنى الشر. إذن لو لها عدة معاني. أيضا لو فرضية للتعليم مثلا، يقول ها لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هل هذا في تحسر؟ هل هذا في تمني؟ لا، يفترض. لو كان ابن آدم وادي من ذهب لابتغى آخر، يبين طبع ابن آدم. في حديث لو كان ابن آدم وادي من شجر لابتغى آخر. إذن هنا إذا ليرضي مثل للافتراض هذا لا بأس به. إذن المحظور من لو اللي فيها جزع واعتراض على قدر الله عز وجل، فيقول لو فعلت كذا ولكان كذا وكذا. نعم تفضل. قال: وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه الركن السادس من أركان الإيمان، وهو من علامات التوحيد. وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يتنافى مع التوحيد، وهو من علامات النفاق. المسألة الثانية: يستفاد من الآيتين والحديث وجوب ترك لو عند نزول المصائب والمكروهات. لا يقول لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا ما حصلت هذه المصائب، بل يقول هذه المصائب مقدرة من الله سبحانه وتعالى فيرضى بقضاء الله وقدره. المسألة الثالثة: فيه الحث على فعل الأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. المسألة الرابعة: فيه النهي عن الاعتماد على الأسباب ووجوب الاستعانة بالله تعالى واستعن بالله. المسألة الخامسة: فيه النهي عن الإهمال والكسل وتعطيل الأسباب. المسألة السادسة: فيه علة النهي عن قول لو، وهو لأنها تفتح عمل الشيطان. وأما الاستعانة بالله والحرص على ما ينفع وترك التلوم بقول لو، فإن هذا يغلق باب الشيطان عن الإنسان. المسألة السابعة: فيه فضل المؤمن عموما، وأن المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف. المسألة الثامنة: فيه إثبات محبة الله للمؤمنين، وأنها تتفاضل بحسب قوتهم وضعفهم في الإيمان وغيره. فيه مسألة وهي أن الإيمان يزيد وينقص ولا لا؟ وفيه مسألة أيضا أن نقص الإيمان لا يلزم ذهابه وكفر صاحبه، فهو مؤمن وفيه خير، سماه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وقال بأنه فيه خير، إذن لا يكفر بارتكاب بعض المعاصي أو بتركه لبعض الواجبات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.